أن يتفق الرجل مع المرأة على أن يستمتع بها في فترة معينة بأجل محدد، وقد كان هذا في الجاهلية أمرا معتادا، ثم أبيح في الإسلام في فترات معينة، ثم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم على ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالمتعة هنا حج التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم إذا جاء الحج يحرم بالحج، فيكون قد جمع في أشهر الحج بين الحج والعمرة. وهذه الأنساك الثلاثة لا شك في ثبوتها، ولا شك في صحتها لمن عملها، ولا شك أنه لا يجب على إنسان أن يحرم بأحد هذه الأنساك بعينه، هذا باتفاق جميع العلماء، فلم يقل أحد بوجوب نسك منها بخصوصه، وإنما الخيرة في ذلك إلى الحاج نفسه، فله أن يختار منها ما شاء، وقد اختلف الناس في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان بأي هذه الأنساك، هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام مفردا أو كان قارنا أو كان متمتعا. والعلماء رحمهم الله استدلوا بأدلة عديدة، كل استدل لرأيه بدليل أو بعدة أدلة، وهي في غالبها صحيحة، وقد طال الكلام فيها، وبناء على ذلك اختلف العلماء في أي هذه الأنساك أفضل، هل الإفراد أفضل بناء على أن ذلك هو حج النبي صلى الله عليه وسلم، أو التمتع أو القران. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه كان قارنا وساق هديه، وبقي على إحرامه حتى أكمل حجه وطاف يوم النحر ثم تحلل. لكن كيف نقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفردا أو كان متمتعا؟ هذا الأمر له أسباب، فقد تحدث العلماء في هذا طويلا، ووجهوا هذه الأدلة توجيهات كثيرة. والذين قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا معهم دليل في ذلك، فإنه قد روت أم المؤمنين عائشة وغيرها بأحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالحج، يعني أحرم بالحج مفردا. وروي أيضا في الحديث الثابت المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا، وبعضهم يقول بأنه عليه الصلاة والسلام كان متمتعا. فالذين يقولون بأنه كان قارنا مستندهم هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج والعمرة وبقي على إحرامه حتى أحل منهما. والذين يقولون بأنه متمتع يستدلون أيضا بأدلة أخرى، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن يجعلوها عمرة، وفعل ذلك إلا أنه تأخر إحلاله من العمرة بسبب أنه كان معه الهدي، ومن ساق الهدي معه فإنه يجب عليه أن يبقى على إحرامه حتى يتحلل في يوم النحر. وقد جمع الإمام ابن حجر وغيره هذه الروايات المتعددة فقالوا أما أنه عليه الصلاة والسلام كان مفردا فهذا صحيح، وكان هذا في أول إحرامه، فإنه أول ما أهل بالحج أهل به مفردا. ثم ثبت من الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه آت، يعني جاءه الوحي، فقال له بعد أن سار قليلا: صل في هذا الوادي المبارك، وادي العقيق، وقل عمرة في حجة. فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام العمرة على الحج بعد أن أحرم بالحج. فالذي يقول بأنه كان مفردا نظر إلى أول إحرامه صلى الله عليه وسلم، والذي ينظر إلى أنه كان قارنا ينظر إلى إدخاله صلى الله عليه وسلم العمرة على الحج بعد ذلك. وإن كان هذا الموضوع فيه خلاف بين العلماء سيذكره المؤلف، هل يجوز إدخال العمرة على الحج أم لا يجوز. وأما التمتع، أما الذي يقول بأنه متمتع، فما هي وجهته وكيف نقول بأنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا؟ السلف رضوان الله عليهم كانوا يطلقون على القران تمتع، يطلقون على القران التمتع. فالتمتع كما يطلق على النسك المعروف وهو الإحرام بالحج في العمرة في أشهر الحج، ثم بعد ذلك الإحرام بالحج في وقته، يطلق أيضا على إدخال الحج والعمرة في الإحرام بالحج والعمرة في نسك واحد وهو المعروف بالقران. فمن هنا من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام تمتع بالعمرة، تمتع إنما عنا به أنه كان قارنا، أي أنه جمع بين النسكين في نسك واحد، وبهذا يزول الإشكال. وهناك كلام طويل للعلماء في هذا. يأتي بعد ذلك أي هذه الأنساك أفضل، هل هو الإفراد أو التمتع أو القران. المؤلف هنا ذكر رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا الرأي هو الرأي المشهور في المذهب، وهو أن التمتع أفضل، التمتع أفضل من غيره من الأنساك. لماذا كان أفضل؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام نقل أصحابه إليه، نقل أصحابه إليه بعد أن كانوا مهلين بالحج فقط، أمرهم أن يتحللوا بعمرة فيكونوا بذلك متمتعين، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينقلهم إلا إلى ما هو الأفضل. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام تمناه، النبي عليه الصلاة والسلام تمناه، وهذه لها قصة، وهي أن بعض الناس عندما أحلوا من عمرته، عندما جعلوها عمرة بعد طوافهم وسعيهم وتحللهم، ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه، وقع في أنفسهم شيئا من ذلك، شيء من ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب خواطرهم وقال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، يعني بين لهم السبب الذي جعله لا يشاركهم في تصرفهم هذا، وهو أنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي يجب أن يثبت على إحرامه حتى يتحلل في يوم النحر. قالوا تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لأن سوقه للهدي منعه من أن يتحلل بعد العمرة. فقالوا لا يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما هو الأفضل والأكمل. والأمر الثالث دليل عقلي، قالوا إن المتمتع يجمع بين نسكين كاملين في سفر واحد، جاء للحج فاعتمر عمرة كاملة وتحلل منها، ثم بعد ذلك عندما في وقت الحج ينسك، يعني يحج، يحرم إحراما جديدا ويحج حجا كاملا، فيكون قد جمع بين نسكين كاملين، وهذا لا يتوفر في بقية الأنساك. ثم إنه أيضا يذبح هديه، وهذا لا شك أنه فضيلة لا تتوفر في الإفراد مثلا. والذين قالوا إن الإفراد أفضل، قالوا إن المتمتع والقارن يجمعان بين نسكين في سفر واحد، فيكون هذا السفر مشتركا بين الحج وبين العمرة، مشتركا بين الحج وبين العمرة، ولذلك يكون فيه نقص يجبره المحرم بالدم، فهذا دم التمتع أو دم القران دم جبران على ما يقولون، لأن فيه نقص في الإحرام، كل إحرام كان المفترض أن ينشئ في صاحبه له سفرا مستقلا، لكن هذا جاء بنسكين في سفر واحد فيجبر ذلك بالدم. أما المفرد فقد جعل حجه سفره خاصا لحجه، فمن هنا قالوا الإفراد أفضل. والذين قالوا إن القران أفضل، قالوا إنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو الأفضل والأكمل. والأمر الثاني قالوا إن المتمتع يأخذ شيئا من حظ نفسه في إحرامه، فبعد أن يحل من عمرته، أن ينتهي من عمرته، يعود حلالا، يباح له كل ما كان محظورا عليه بسبب الإحرام، فيستمتع ويترفه، يقص شعره ويتطيب ويلبس ثيابه ويغطي رأسه ويأتي أهله، وكل هذا لا يتحقق في من كان قارنا. فالقارن صبر وتحمل أشياء كثيرة، فلذلك القران أفضل من التمتع، لأن المتمتع يترفه بشكل أكبر أكثر من القارن وأكثر من المفرد. وهذه كلها يعني توجيهات من العلماء رحمهم الله لأفضل الأنساك، هل هو التمتع أو القران أو الإفراد. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، بدليل ما ذكرناه من الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي وأمره أن يصلي في وادي العقيق وأن يجعلها حجة وعمرة، وهذا يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام قارنا. والدليل آخر أيضا أنه بقي على إحرامه حتى أحل منهما يوم النحر. نعم. مسألة. وكل خير. على كل حال هذه يعني الأمور متفق على خيريتها، لكن التفضيل هذا مرده يعني إلى اجتهاد الإنسان، إن رأى أن التمتع أفضل فليفعل، وإن رأى القران أفضل أو الإفراد أو تيسر له أحد هذه فلا شيء عليه ولا حرج في الدين. المؤلف هنا يرى أن التمتع أفضل ثم الإفراد ثم القران، والسبب في ذلك أن القران فيه يجتمع فيه نسكان في إحرام واحد بدون زيادة عمل، يعني ليس هناك فرق بين عمل القارن وعمل المفرد، عمل القارن وعمل المفرد سواء، اللهم إلا في النية وفي الهدي، فيما وجب على القارن من هدي، وإلا فالعمل واحد، عليه طواف وسعي واحد لحجه وعمرته. فمن هنا يرى بعض العلماء أن القران آخرها في الفضل، أقلها فضلا، لأن الإفراد يتحقق فيه سفر كامل لعمل واحد لنسك واحد وهو الحج، وأما القران فإن فيه عملا واحدا يؤدي نسكين، ليس هناك زيادة في عمل القارن على عمل المفرد، وإنما الفرق في النية وفي الهدي. فلذلك يرى المؤلف أن القران آخرها في الفضل، وأن الإفراد أفضل منه، وأفضلها التمتع لأن فيه جمعا بين نسكين كاملين، ولبقية الأمور الأخرى التي ذكرت، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه ونقل أصحابه إليه. نعم. مسألة. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. وأيضا الذين قالوا بأن التمتع أفضل قالوا إنه ذكر في كتاب الله الكريم ولم يذكر معه نسك آخر، فقال تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولكن هذا كما ذكرت لكم في بداية هذا الكلام أنه ليس دالا على التمتع فقط، بل في لسان السلف يطلق التمتع أيضا على القران، يطلق التمتع على القران. نعم. مسألة. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. مسألة. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ليزول الالتباس وتتأكد النية كما قلنا وتتأكد النية كما قلنا، ويشترط لما سبق من حديث عائشة وابن عباس. مسألة. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، يعني يشترط في إحرامه إذا جاء عند الإحرام يقول إن حبسني حابس فمحلي، كما تقدم فيما رواه ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لضباعة بنت الزبير. نعم. مسألة. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة لأنه لم يرد بذلك أمر، ولا هو في معنى ما جاء به الأثر، لأن إحرامه بها لا يزيد عملا، لا يزيد عملا على ما لزمه بالإحرام بالحج، ولا يعتبر ترتيبه، بخلاف إدخال الحج على العمرة. نعم، يعني هذا الكلام في كيفية القران. القران أن يحرم بهما معا، أن يقول أو أن ينوي الإحرام بالحج والعمرة، يقول اللهم إني أريدها حجة وعمرة، أو لبيك حجة وعمرة، أو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. لكن إن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، أحرم بالحج أولا مفردا ثم أراد أن يدخل عليه العمرة، فهل ينعقد إحرامه بالعمرة أو لا ينعقد؟ المؤلف وجماعة من العلماء يرون أنه لا ينعقد إحرامه بالعمرة، لأنه لم يزد بهذه النية الجديدة وبهذا الإدخال الجديد شيئا، عمل المفرد هو عمل القارن فلم يزد شيئا، بخلاف ما لو أحرم بالحج بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، لأن الحج فيه زيادة على عمل العمرة، فإن الإنسان يذهب إلى المشاعر ويقف بعرفات، وهذا كله في الحج وليس في العمرة، ففيه زيادة، عمل الحج فيه زيادة على عمل العمرة. وأما لو أحرم بالحج فإن إحرامه بعد ذلك بالعمرة ليس فيه معنى زائدا، فلذلك يقول لا ينعقد إحرامه بالعمرة، ولم يرد فيه نص. ولكن الحقيقة هذا الأمر فيه نزاع، وقد ذكرت لكم أن كثيرا من العلماء أجازوه بناء على ما رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإدخال العمرة على الحج، أمر بإدخال العمرة على الحج بعد أن كان قد أهل بالحج مفردا، فلذلك هذا غير ممتنع عند كثير من العلماء، فيرون أن القران يقع سواء أدخل الحج على العمرة أو أدخل العمرة على الحج. والمؤلف ومن معه يرون أنه لا يكون قارنا إلا إذا أحرم بهما جميعا، أو أحرم بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج. مسألة: فإذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والتلبية في الإحرام مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في حديث عائشة رواه البخاري، وحديث جابر رواه مسلم، وأمر برفع الصوت بها، وأقل أحوال ذلك الاستحباب. وروى سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه ابن ماجه. هذا فيه دليل على فضل التلبية، على فضل التلبية، وهو أن الأرض بما فيها من شجر ومدر وحجر تردد مع الإنسان هذه التلبية فيكتب له بذلك الأجر. نعم. ويستحب أن يبدأ بالتلبية إذا استوى على راحلته، لما روى أنس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل. أخرجه البخاري. وقال ابن عباس أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته، يعني نوى. نعم. فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل، يعني لبى، ومعنى الإهلال رفع الصوت، من قولهم استهل الصبي إذا صاح، والأصل فيه أنهم كانوا إذا رأوا الهلال صاحوا فيقال استهل الهلال، ثم قيل لكل صائح مستهل. وإنما يرفع صوته بالتلبية لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه النسائي وأبو داود. وقال حديث حسن صحيح. وقال أنس سمعتهم يصرخون بها صراخا. وروي عن الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل، قال العج والتج. وهذا حديث غريب ومعنى العج رفع الصوت رفع الصوت، والثج إسالة الدماء بالذبح والنحر. وقال ابن عباس رفع الصوت زينة الحج. وقال أبو حازم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية. وعن سالم قال حتى تبح قال أبو حازم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية. وعن سالم قال كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فلا يأتي الروحاء حتى يرحل صوته. هذا كله دليل على أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية، والمؤلف قال أقل ذلك الاستحباب، لأنه قد ورد فيها الأمر كما في الحديث الذي رواه النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فأمرني قال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم. فهذا يقول أقل أحواله الاستحباب، لأن هذا مبني على الخلاف في مقتضى الأمر، هل مقتضى الأمر الوجوب أو الندب أو غير ذلك. فمن قال بأن مقتضاه الوجوب فلا يعني خلاف في ذلك، ومن قال إنه الاستحباب فالمؤلف يقول على سبيل التنزل أقل أحواله الاستحباب، يعني إن لم يكن الوجوب فلا أقل من أن تكون هذه النصوص دالة على ماذا؟ دالة على أن رفع الصوت بالتلبية مستحب. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم، يرفعونها رفعا عاليا حتى كانوا لا يبلغون الروحاء وهي قريبة من المدينة جدا حتى تبح أصواتهم من شدة رفعهم أصواتهم. ولم ينقل عن أحد أنه أنكر عليهم ذلك مع شدة الصحابة رضي الله عنهم في الحق وتوقيهم واحتياطهم في مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته. فهذا يدل على أن هذه المسألة كانت مجمعا عليها بدليل أنه لم ينقل فيها خلاف، فرفع الصوت بالتلبية من السنن الثابتة. نعم. مسألة ولا يجهد نفسه في رفع الصوت زيادة على الطاقة لئلا ينقطع صوته فتنقطع تلبيته. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. وردت أيضا يعني روايات أخرى عن بعض الصحابة تلبية عن بعض الصحابة عن ابن عمر وغيره لا بأس بها، يعني نعم. يعني لا يجب الالتزام بهذه التلبية فقط. نعم. رواه البخاري عن عائشة ومسلم عن جابر. والتلبية مأخوذة من قولهم لب بالمكان إذا لزمه، فكأنه قال أنا مقيم على طاعتك وأمرك غير خارج عن ذلك ولا شارد عليه غير خارج عن ذلك ولا شارد عليه هذا وما أشبهه. وكرره لأنه أراد إقامة بعد إقامة، كما قالوا حنانيك أي رحمة بعد رحمة أو رحمة مع رحمة. ويقول لبيك إن الحمد بكسر الألف نص عليه أحمد. قال ثعلب من قال بكسر الألف لقد عم، ومن قال بفتحها فقد قص، يعني أن من فضل كسر الألف جعل الحمد على كل حال، ومن فتح فمعناه لبيك لأن الحمد لك أي لبيك لهذا السبب. يعني هذه مسألة لغوية في النطق بالتلبية، هل نقول لبيك إن الحمد لك أو أن الحمد لك؟ فهذا توجيه العلماء رحمهم الله لهذه المسألة أنها بالكسر أعم، يعني لك الحمد على كل حال، وأما إن قلنا بالفتح لبيك أن الحمد لك أي بسبب أن الحمد لك فتكون أخص من الإطلاق الأول. مسألة ويستحب الإكثار منها على كل حال لما روى ابن ماجة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يضحي لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كيوم ولدته أمه. ويستحب رفع الصوت بها لما سبق، ولا يستحب ذلك للنساء لأنهن عورة، فالإخفاء بها.